بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أبو حاتم رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: باب ذكر الحث على لزوم القناعة. قال حدثنا الحسن بن سفيان الشيباني، قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة ذكر الحث على لزوم القناعة. لزوم القناعة أي أن يعود المرء نفسه على أن يكون قنوعا، أي راضيا بما قسم الله تبارك وتعالى له، غني النفس. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الغنى بكثرة العرض، أي الأموال والتجارات والأملاك، وإنما الغنى غنى النفس. فالقناعة هي أن تكون نفس المرء غنية راضية بما قسم الله سبحانه وتعالى له. ولهذا القناعة لا ترتبط بالمال قلة أو كثرة، قد يكون الإنسان قليل المال وقنوع، وقد يكون كثير المال وقنوع، وقد يكون أيضا العكس، عنده مال كثير وليس بقنوع. وفي الحديث: لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديا آخر. فالقناعة أمر يتعلق بنفس الإنسان، بحيث يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، ويكون مؤمنا بأن الأرزاق مقسومة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ويرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له. ولا تعني القناعة لا من قريب ولا من بعيد ترك العمل، فالذي جاء عنه الحث على القناعة أيضا جاء عنه الحث على العمل. قد مر معنا في الترجمة السابقة: لا أن يأخذ أحدكم حبلا، وهذا سبق البيان أن المراد به أن يعمل الإنسان أي عمل يكتسب به ويحصل به رزقا، يكف به نفسه ويستغني به هو وولده في طعامهم وشرابهم وحاجاتهم، ولا يحتاج أن يمد يده إلى الناس. القناعة ليس لها ارتباط بالمال قلة وكثرة، وإنما هي أمر في نفس الإنسان، بحيث يكون راضيا بما قسمه الله تبارك وتعالى له، غني النفس. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا فيه تضمن في دلالته الحث على القناعة، الحث على القناعة بما قسم الله تبارك وتعالى للعبد. ومن القناعة ألا تنصرف همة الإنسان للدنيا جشعا وطمعا وهلعا وانشغالا بها وتكالبا عليها. ولهذا جاء في هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأنت تعلم أن الغريب وأشد منه عابر السبيل في البلد الذي هو غريب فيه أو عابر سبيل لا يعتني مثل ابن البلد، كمثلا إيجاد بيت وامتلاكه والعناية بتجهيزه وترتيبه وغير ذلك، لأنه يعلم أنه ليس مكانا له وأنه سينتقل عنه قريبا، وهذا البلد ليس موطنا له، ولهذا تجده لا يعتني عناية بمثل هذه الأمور كعناية ابن البلد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن هذه الدنيا ليست دار بقاء ودوام، وإنما هي دار عبور وانتقال، مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ففي هذا الحديث يحث النبي عليه الصلاة والسلام على العناية بعمل الآخرة، وفي الوقت نفسه يتضمن النهي على عن الإكباب على الدنيا والتكالب عليها والانشغال بها، بحيث تكون هي أهم الإنسان ومبلغ علمه. وفي الدعاء الماثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أيضا فيما يتضمنه هذا الحديث في دلالته أن لا يفوت الإنسان نصيبه أو حاجته في هذه الحياة، لأن عابر السبيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كذلك الغريب لا يعطل نفسه عن مصالحه واكتساب أرزاقه، هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في هذا الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. عابر السبيل والغريب لا يعطل نفسه عن مصالحه وأعماله وحاجياته في تحصيل المسكن أو في تحصيل المطعم أو في تحصيل الشراب، لكنه في هذه الأمور ليس كابن البلد، لكنه في هذه الأمور ليس كابن البلد. إذن الحديث فيه توسط بين المغالاة في هذه الأمور وأن تكون أكبر هم الإنسان، وبين أيضا التخلي عنها وعدم الانشغال بها مطلقا، وأن يكون الإنسان عالة على الآخرين، فهذا مذموم وذاك مذموم، والحق قوام بين ذلك. وهذه الوسطية المشار إليها يدل عليها الحديث كما أسلفت بيان ذلك. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: قد مكثت برهة من الدهر متوهما أن الأعمش لم يسمع هذا الخبر من ليث بن أبي سليم فدلسه، حتى رأيت علي بن المديني حدث بهذا الخبر عن الطفاوي عن الأعمش قال: حدثني مجاهد، فعلمت حينئذ أن الخبر صحيح لا شك فيه ولا امتراء في صحته. قوله فدلس، التدليس ألا يذكر الراوي شيخه، ألا يذكر الراوي شيخه، يسقط شيخه ويذكر من فوقه، ويذكر من فوقه موهما أنه سمعه منه فيرويه بالعنعنة مسقطا شيخه، فمثل هذا يسمى تدليسا. نعم. قال: فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر رضي الله عنه في هذا الخبر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، فكأنه أمره بالقناعة باليسير من الدنيا، إذ الغريب وعابر سبيل لا يقصدان في الغيبة الإكثار من الثروة، بل القناعة إليهما أقرب من الإكثار من الدنيا. لاحظ الآن هذا المعنى الذي قرره رحمه الله تعالى، أن الغريب وكذلك عابر السبيل لا يقصدان في الغيبة الإكثار من الثروة، لا يقصدان في الغيبة الإكثار من الثروة، وأيضا في الوقت نفسه لا يتخليان عن طلب الرزق وتحصيله، لا يتخليان عن طلب الرزق وتحصيله. فإذا الحديث يفيد الوسطية في هذا الباب، لا أن تكون الدنيا أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه، ولا أيضا أن يتخلى عن مصالحه وحاجاته وضرورياته في هذه الحياة، بل يكون وسطا بين ذلك. نعم. قال: ولقد أخبرني محمد بن عثمان العقبي قال حدثني جعفر بن سنيد بن داود قال حدثني أبي قال حدثني الحجاج قال حدثني عتبة بن سنان قال قال أفثم بن صفي لابنه: يا بني من لم ييأس على ما فات وزع بدنه، ومن قنع بما هو فيه قرت عينه. نعم. قال أكثم بن صيف لابنه في وصيته له، قال: يا بني من لم يأس على ما فاته وزع بدنه، هكذا في المطبوع الذي بين أيدينا، ولا يظهر لهذه الكلمة في هذا السياق معنى من لم يأس على ما فاته وزع بدنه، هذه الكلمة لا يظهر لها معنى في هذا السياق، لكن وجدت الخبر في بعض المصادر بلفظ يستقيم به المعنى في هذا السياق، قال: يا بني من لم يأس على ما فاته ودع بدنه. ودع بدنه، ودع من الدعة وهي الراحة، فمن لم يأس على ما فاته، من لم يكن كذلك، فإنه يحقق لبدنه الراحة، بمعنى أن الإنسان إذا اشتغل بالأسى على الذي فات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، إذا اشتغل بالأسى على الذي فاته يصبح في هم وجسمه في عناء ومشقة وعنت، لكنه إذا كان بهذا الوصف لم يأس على ما فاته ودع بدنه، أي جعل بدنه في دعة، والدعة هي الراحة. ومن قنع بما هو فيه قرت عينه، ومن قنع، وهذا موضع الشاهد، من القناعة، ومن قنع بما هو فيه قرت عينه، أي صار بهذه القناعة قرير العين مرتاح البال. كان تقدم معنا في الدرس الماضي خبرا عن أكثم بن صيف طلبت مراجعته، فهل أحد منكم راجع ووجد شيئا؟ قوله السؤال: وإن قل أثمن من النوال وإن جل، هل منكم من راجع هذا الخبر؟ نعم. واصل. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي: من تمام العيش ما قرت به عين ذي النعمة أثرى أو أقل، وقليل أنت مسرور به لك خير من كثير في دغل. يقول البسامي في هذين البيتين: من تمام العيش، من تمام العيش أي مما يتم به عيش المرء، ما قرت به عين ذي النعمة أثرى أو أقل، أثرى أو أقل، يعني لا يرتبط قرار العين بالمال كثرة أو قلة، بل قد يكون المال كثيرا ويكون صاحبه به قرير عين، وقد يكون المال قليلا ويكون أيضا صاحبه قرير عين، فقرة العين لا تعود إلى المال قلة أو كثرة. قال: وقليل أنت مسرور به لك خير من كثير في دغل، والدغل هو ما يكون في القلب، ما يكون في القلب من تفاعلات أو سخائم أو أحقاد أو غير ذلك، فيكون كون الإنسان عنده قليل من المال وقلبه مرتاح من الدغل خير له من كثرة مال والقلب فيه ما فيه، والقلب فيه ما فيه. وهذا هذان البيتان فيهما أيضا تقرير القناعة ورضا الإنسان بما قسم له، وأن قرة العين إنما تكون بذلك لا بالمال نفسه قلة أو كثرة. قال: وأنشدني ابن زنجي البغدادي: أقول للنفس صبرا عند نائبة، وعسر يومك موصول بيسر غدي، ما سرني أن نفسي غير قانعة، وأن أرزاق هذا الخلق تحت يدي. وهذا نعم تحت يدي. وهذان البيتان جميلان جدا في تقرير القناعة ومكانتها العظيمة، فيقول الناظم: أقول لنفسي صبرا عند نائبة، أي عندما يصيبني مصيبة من فقر أو قلة ذات يد أو نحو ذلك، فعسر يومك موصول بيسر غد، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وسلي نفسي في قلة يدي في اليوم بأن اليسر يأتي في الغد، فهذا في تسلية للنفس وأمل في ما عند الله سبحانه وتعالى ورجاء في نواله سبحانه. فعسر يومك موصول بيسر غده، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ما سرني أن نفسي غير قانعة، أنا الخصلة التي أحبها لنفسي هي القناعة، فلا يسرني أنني أكون غير قنوع حتى لو اجتمع لي مال الدنيا كله. وأي شيء يفيد الإنسان كثرة المال إذا ذهبت القناعة عن النفس. ولهذا غير القنوع ولو أوتي من المال مثل قارون أو أكثر لا يزال يرى نفسه بحاجة، وأن الذي عنده قليل، وأنه لا يكفيه، وأنه لا يزال بحاجة إلى المال. وبمقابل ذلك بعض الناس يكون عنده مال قليل يسد حاجته وعنده قناعة، فيرضى بهذا الذي قسم الله تبارك وتعالى له، فتقر عينه ويكون عنده من قرارة العين وراحة البال ما لا يكون عند ذاك المثري كثير المال. ولهذا قالوا عن السعادة أن مدارها على راحة القلب، أن مدارها على راحة القلب. وأينما ذهبت في البحث عن مدار السعادة لا تجده عائد إلا إلى ذلك، السعادة مدارها على راحة القلب. وراحة القلب لا تكون إلا بالإيمان بالله وطاعته والرضا بما قسم وقضى وقدر سبحانه وتعالى، فهذا الذي تكون به راحة القلب وسعادته. والناس يمموا شرقوا وغربوا في البحث عن السعادة وذكر بما تنال، لكن مدار السعادة على راحة القلب، وراحة القلب إنما تكون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه وقدره جل في علاه والقيام بطاعته. وهذا المعنى بسطه الإمام ابن سعدي رحمه الله في رسالته العظيمة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وهذه الرسالة، هذه الرسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، كتبها الإمام بن سعدي كما أخبرني بذلك ابنه محمد وهو على سرير المرض، كتبها وهو على سرير المرض يعاني من ألم شديد في رأسه، حتى إن الأطباء نهوه عن القراءة والكتابة من شدة ما يجد من ألم في رأسه، وهو في هذه الشدة كتب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وتقرأ هذا الكتاب تجد فيه من بيان الوسائل التي تنال بها السعادة ما لا تجده مبسوطا ومجموعا في كتاب آخر، وقد كتبه على سرير المرض. وربما عندما تقرأ الكتاب تظن أن مؤلف الكتاب كتبه وهو مرتاح البال في مكتبته وليس عنده مشكلة أو نحو ذلك، بينما كتبه رحمه الله وهو على تلك الحال. فالسعادة مدارها، وهذا بينه رحمه الله وقرره وذكر شواهد ودلائله، مدارها على راحة القلب، وراحة القلب لا تكون إلا بالإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. قال أنبانا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان الثوري عن عيسى بن عبد الرحمن عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أربع قد فرغ منها: الخلق والخلق والرزق والأجل، وليس أحد بأكسب من أحد. وهذا الذي ذكره ابن مسعود مستفاد من الحديث أيضا الذي رواه رضي الله عنه المشهور بحديث الصادق المصدوق، قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، كتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. فيقول رضي الله عنه في هذا الأثر: أربع قد فرغ منها: الخلق والخلق والرزق والأجل. الخلق المراد به صفة الإنسان، ولون بشرته وطوله وقصره وبنيته ضعفا وقوة وغير ذلك. والخلق معروف وما يتحلى به من أخلاق وآداب، سواء كانت سيئة أو غيرها. الخلق والخلق. والرزق أي ماذا سيطعم ويشرب ويتغذى في حياته. والرزق والأجل أي متى يموت ومتى تكون نهايته في هذه الحياة. فهذه كلها أمور قدرت وكتبها الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى جمعه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات. أستاذ، أفضل لك من الصورة تستفيد من الحديث، والصورة ما تفيدك، حتى صورتي أنا غير نافعة إطلاقا. الذي يفيدك كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. جمعها رحمه الله تعالى في أبيات جميلة جدا، جمعها في أبيات جميلة جدا، جمع هذه المعاني، حيث قال: ما شئت أي يا الله كان، وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي هذه كلها أمور قضاها الله سبحانه وتعالى وقدرها جل في علاه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطرا القناعة، وليس شيء أروه للبدن من الرضا بالقضاء وثقة بالقاسم، ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في المواضع السوء لطلب الفضل، لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق القناعة على حالة من الأحوال. نعم، أيضا تنبه لقوله من أكثر مواهب الله، لأن القناعة خلق، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أربعا قد فرغ منها: الخلق والخلق، ومن الخلق القناعة، ومن الخلق القناعة. فالقناعة من مواهب الرب سبحانه وتعالى. وفي الأثر: إن هذه الأخلاق وهائب، وإن الله سبحانه وتعالى إذا حب عبده وهبه منها. فالقناعة موهبة، هبة ربانية، منة إلهية، يمن سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده. من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطرا أي نفعا وفائدة، القناعة. القناعة. وليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء والثقة بالقاسم. الله قاسم سبحانه وتعالى، من الرضا بالقضاء والثقة بالقاسم. ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة، لو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة، إلا كون صاحب القناعة مرتاح البال على أي أحواله، على أي أحواله، سواء كان فقير أو غني، يملك بيت أو لا يملك، إلى غير ذلك. يعني فائدة القناعة راحة البال. وأذكر قبل وقت ليس بطويل زرت شابا في بيته وهو مصاب بشلل رباعي منذ أكثر من 17 سنة، لا يتحرك منه إلا رأسه، حتى رأسه لا يتحرك حركة كاملة. قلت له: كيف حالك؟ ما أخبارك؟ قال: أخباري؟ والله أتقلب في نعمة الله، الحمد لله، وأتقلب في نعمة الله. جسمه لا يتحرك، جسمه لا يتحرك، يقول: الحمد لله، والله أتقلب في نعمة الله. وترى على وجهه السرور، وتجد أناس ممتعين بالصحة والقوة والمال ولا يحمد مثل حمد هذا الرجل. فلو لم يكن في القناعة إلا راحة البال لكفى، لو لم يكن في القناعة إلا راحة البال لكفى. أمر آخر من فوائد القناعة: عدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل. تجد الإنسان غير القنوع يغش مثلا في بيعه، يكذب، يخون، ربما أيضا يتعدى إلى ما هو أعظم، يسرق، يرابي، يجرم. فهذه كلها تجر عليه أبواب من الشرور. فلو لم يكن في القناعة إلا راحة البال وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل، لكان الواجب على العاقل ألا يفارق القناعة على حالة من الأحوال. نعم. قال: ولقد أنبأنا عمر بن حفص بن عمرو البزاز البزاز قال: حدثنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال: حدثنا أبو بكر بن محمد المنكدر عن أبيه قال: القناعة مال لا ينفد. هذا كلام جميل لمحمد بن المنكدر رحمه الله، يقول: القناعة مال لا ينفد، القناعة مال لا ينفد، كنز لا يبلع. ما دام أن الإنسان قنوع فعنده كنز وعنده مال لا ينفد، خلاف المال فإنه عرضة للسرقة، عرضة للانتهاب، عرضة للضياع. أما القناعة فإنها مال باقي لصاحبه، ينال ثمرته في دنيا راحة للبال، ويوم القيامة أجرا ومثوبة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. قال: سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول: قال محمد بن حميد للأكاف: تقنع بالكفاف تعيش رخيا، ولا تبع الفضول من الكفاف، ففي الخبز القفاري بغير أدم، وفي ماء الفرات غنى وكافي، وفي الثوب المرقع ما تغطي به من كل عري وانكشاف، وكل تزين بالمرء زين، وأزينه التزين بالعفاف. هذه الأبيات أيضا في القناعة والحث عليها، وأن يكون المرء قنوعا تقنع بالكفاف تعش رخيا، يعني تعش حياتك في رخاء وسعادة وطمأنينة، تعش رخيا، ولا تبع الفضول من الكفاف، لا تستبدله، بل حافظ على القناعة والرضا بالقليل، ولا تستبدل هذه القناعة وهذا الرضا بالفضول، أشياء هي ليست من ضرورياتك لكنها تستغرق أوقات كثير من الناس وهمتهم وحياتهم، فعليك أن تكون قنوعا بالكفاف تعيش عيشة الرخاء. يقول: ففي خبز القفار بغير أدم، وفي ماء الفرات غنى وكافي، يعني في كفاية. والخبز القفار الخبز اليابس، خبز القفار الخبز اليابس، وبغير أدم، الأدم معروف وهو ما يؤكل بالخبز بأنواع مختلفة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته، والحديث في صحيح مسلم، مرة فجئ بكسرة خبز فقال: هل عندكم من أدم؟ قالوا: ليس عندنا إلا خل، ليس عندنا إلا خل. فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. قال مرتين عليه الصلاة والسلام. وقوله نعم الأدم الخل ليس هذا تفضيل الخل على أنواع الأدم، ولكن هذا التفضيل للحاضر الموجود، ما في بيته عليه الصلاة والسلام إلا هذا الأدم الذي هو الخل. وفي الوقت نفسه فيه أيضا مؤانسة لأهله وتطيب لخواطرهم. كثير من الناس في هذا الموقف يزمجر ويغضب، لأن المعدة تحدث عند كثير من الناس تفاعلات، أحيانا يرتقي هذا التفاعل لدرجة الطلاق، تخطئ الزوجة في مثلا مقدار الملح، مثلا يزيد الملح قليلا فيعطيها طالق بالثلاث أو أكثر. بعض الناس معدته تحركه برعونة شنيعة جدا، وحصل مآسي في بيوتات كثيرة من أجل زيادة الملح، أو تخطئ الزوجة مثلا تضع في الشاي بدل السكر ملح، فما يحتمل ذلك، ولا مع أنها لم تتعمد ذلك ولم تكن قاصدة، وإنما وقع خطأ، وكل بني آدم خطاء ويقع في السهو، لكن بعض الرجال معدته تحدث له أنواع من التفاعلات عجيبة جدا، ثم بعد أن تركد معدته بأن يحصل فيما بعد طعاما يكفيه ويحقق مقصود المعدة، يبدأ يندم على الطلاق الذي حصل أو الفعل الذي ارتكبه. أحيانا يحرك يده بسبب المعدة، يحرك يده في المرأة الضعيفة التي عنده في البيت، ويجرم في حقها ضربا وبطشا عند أدنى الأمور. فانظر هذه الملاطفة الجميلة منه عليه الصلاة والسلام، قال نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، يكررها، لا أن الأدم هو مفضل على غيره من الأنواع التي يؤكل بها الخبز الناشف ويلين بها الخبز، وإنما لأن هذا هو الحاضر الموجود، ويلاطف أهله، يلاطف أهله ويؤانسهم، ليس عندهم إلا هذا النوع من الأدم الذي هو الخل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن شدن الكريزي: لعمرك ما قولت. وختم الأبيات بقوله: وكل تزين بالمرء زين، كل تزين بالمرء زين، إلا أن يكون تزين بما حرمه الله فإنه لا يعد زينا بل قبحا وشينا. وأزينه التزين بالعفاف، وأزينه التزين بالعفاف، أي أن يتجمل بالعفاف. ولا شك أن التزين بالأخلاق الفاضلة هو أجمل الزينة وأكملها، والله يقول: ولباس التقوى ذلك خير. وفي الدعاء الماثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال: وعن شدن الكريزي: لعمرك ما طول التعطل ضائري، ولا كل شغل فيه للمرء منفعة، إذا كانت الأرزاق في القرب والنوى عليك سواء، فاغتنم راهة الدعة، وإن ضقت فاصبر يفرج الله ما ترى، ألا رب ضيق في عواقبه سعة. قد يكون هذه الأبيات فيها شيء من تعطيل الأسباب، ولعمرك ما طول التعطل ضائري. التعطل يضر الإنسان إذا كان يعطل نفسه عن العمل والكسب وبذل السبب، والنبي عليه الصلاة والسلام مر معنا إرشاده إلى العمل وترك التعطل، لأن يأخذ أحدكم حبلا، يعني اعمل ولو كان قليلا ولو كان يسيرا. فالتعطل هكذا لا يحمد للمرء. فلعمرك ما طول التعطل ضائري، العطالة تضر الإنسان، بل عليه أن يبذل السبب ويجتهد في تحصيل شيء من مجالات الرزق وأبوابه، والله يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال في الحديث عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ما قال أن الطير تجلس في أوكارها وتنتظر أن يأتيها الطعام فيه، قال: تغدو خماصا وتروح بطانا، إرشادا منه عليه الصلاة والسلام إلى بذل الأسباب. لعمرك ما طول التعطل ضائري، ولا كل شغل فيه للمرء منفعة. لا شك أن ما كل شغل فيه المرء منفعة، بل بعض المشاغل تعد مضرة على الإنسان في دينه ودنياه. إذا كانت الأرزاق في القرب والنوى، النوى هو البعد ضد القرب، إذا كانت الأرزاق في القرب والنوى عليك سواء، فاغتنم راحة الدعاء، هذا غير صحيح. فاغتنم راحة الدعاء، لا، الأرزاق مقسومة، لكننا في الوقت نفسه مطلوب منا ماذا؟ بذل الأسباب، مطلوب منا بذل الأسباب، وجاء الأمر ببذل الأسباب في الكتاب وفي السنة. فالمرء مطلوب منه بذل الأسباب، ومن ذلك أن يبذل السبب في تحصيل الرزق له ولأهله ولولده. إنك أن تذر ولدك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والإنسان يذر ولده أغنياء بالكسب والعمل وطلب الرزق حتى يكون ولده بهذه الصفة. فالشاهد أن اغتنام راحة الدعاء هذا ليس مما يحمد، بل الأرزاق مقسومة، وفي الوقت نفسه مطلوب من العبد أن يبذل الأسباب غير معتمدا على الأسباب، وإنما يكون في ذلك متوكلا على الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، وقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنى كثيرة. وقد كان صلى الله عليه وسلم كل يوم إذا صلى الصبح بعد أن يسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم في هذه الثلاث يبذل عليه الصلاة والسلام الأسباب، يبدأ يومه بالدعاء ويشغل يومه بالأسباب، لأن هذه الثلاث هي أهداف المسلم في يومه، ليس له هدف الرابع. أهداف المسلم في يومه ثلاثة: العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. وينبغي على كل مسلم أن يعتني في يومه بهذه الثلاثة، لأن أهداف للمسلم في كل يوم من أيامه. ويستحب للمسلم أن يستهل يومه بدعاء الله أن يوفقه لنيل هذه الأهداف: العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. ثم إذا دعا يتبع الدعاء بماذا؟ بالعمل وبذل السبب. إذا قال: اللهم أني أسألك علما نافعا بعد صلاة الفجر، وبعد الدعاء سحب الوسادة وحط رأسه عليها ونوم إلى الظهر، يجيه العلم النافع فوق وسادته ينصب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، لا بد من بذل السبب. ولهذا يقول الناظم في ذم من كان كذلك: تمنيت أن تمشي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ لا بد من تعلم، لا بد من صبر في مجالس العلم، لا بد من حفظ، من قراءة، من مذاكرة، مراجعة، حتى يحصل الإنسان العلم. أما أن يجلس في بيته ويمدد رجليه ويقول: إن كان الله شاء أن أكون من كبار العلماء أكون، لكن لن أطلب العلم في حياتي، هذا يموت وما تعلم. لا بد من تعلم، إنما العلم بالتعلم. ومثل ذلك أيضا الرزق، العبد يسأل الله ويرجوه سبحانه وتعالى ويستعين به، وفي الوقت نفسه يبذل الأسباب. أما أن يقال: اغتنم راحة الدعاء، ويجلس الإنسان خاملا كسولا لا يعمل ويقول: الأرزاق مقسومة واللي قسمها الله يأتيني ولن أعمل قط، هذا ليس من هدي الإسلام في شيء، هذا ليس من هدي الإسلام في شيء. وإن ضقت فاصبر، يفرج الله ما ترى، ألا رب ضيق في عواقبه سعة. نعم. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: الحمد لله حمدا دائما أبدا، لقد تزين أهل الحرص بالشين، لا زين إلا راض في تقلله، إن القنوع لثوب العز والزين. نعم، يعني يقول حامدا الله سبحانه وتعالى مثنيا عليه، يقول: أهل الحرص تزينوا بالشين، لأن الحرص على الدنيا والانكباب عليها يشين المرء ولا يزينه. قال: لا زين إلا لراض في تقلله، إن القنوع لثوب العز والزين. القناعة هي ثوب العز، وعرفنا فيما سبق أن القناعة لا ترتبط بالمال قلة أو كثرة. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: العاقل يعلم أن الأقسام لم توضع على قدر الأهضاء، وأن من عدم القناعة لم يزده المال غنى، فتمكن المرء بالمال القليل مع قلة الهم أهنأ من الكثير ذي التبعة. والعاقل ينتقم من الحرص بالقنوع كما ينتصر من العدو بالقصاص، لأن سبب المانع رزق العاقل هو سبب الجالب رزق الجاهل. يعني قوله: فتمكن المرء بالمال القليل مع قلة الهم أهنأ من الكثير ذي التبعة. كون الإنسان عنده مال قليل في الوقت نفسه ليس عنده هم، لا هم ديون، ولا هم أيضا أناس يطالبونه بحقوق، ولا غير ذلك. مال قليل مع راحة البال خير من مال كثير مع تابعة وملاحقة الناس له ومطالبة لهم بحقوقهم أو غير ذلك. نعم. قال: وأنشدني محمد بن سعيد القزاز قال أنشدنا محمد بن خلف التيمي قال أنشدني رجل من خزاعة رأيت الغنى والفقر هضين قسما فأهرم محتال وذلعي كاسب فهذا ملح دائب غير رابه وهذا مريه رابه غير دائب. القافية متحركة يا شيخ محمد ليست ساكنة. كاسب. أعد. رأيت الغنى والفقر هضين قسما فأهرم محتال وذلعي كاسب فهذا ملح دائب غير رابه وهذا مريه رابه غير دائب. قال: وهذا مريح رابح غير دائب. غير دائب. والقافية متحركة، يعني البيت الأول مضموم، الباء فيه مضمومة، والبيت الثاني الباء مكسورة، وهذا يسمى إقواء. هذا يسمى إقواء، يعني أن تختلف القافية، ويجوزونه ما بين الضم والكسر ما لا يجوزونه ما في الضم والفتح للتقارب بينهما، بين الضم والكسر، وبعضهم يعني يذم ذلك، بعضهم يذم ذلك وبعضهم يجيزه ويرخص، ويسمى هذا الاختلاف يسمى إقواء. يسمى إقواء. قال: رأيت الغنى والفقر حظين قسما فأحرم محتال وذو العي كاسب. وذو العي كاسب. فأحرم محتال، محتال يعني مجتهد في العمل والكسب، ومع ذلك يخسر ولا يربح ولا يحصل شيء. وفي الوقت نفسه ذو العي، يعني إنسان ما عنده ذاك الفطنة وذاك العذق، ومع ذلك كاسب، لأنها أرزاق مقسومة. رأيت الغنية، رأيت الغنى والفقر حظين قسما فأحرم محتال وذو العي كاسب فهذا ملح دائب غير رابح، الذي هو المحتال، ملح دائب غير رابح، وهذا مريح رابح غير دائب، الذي هو ذو العي. ولكن كون الأرزاق مقسومة كما تقدم لا يمنع الإنسان، بل ينبغي عليه أن يبذل الأسباب المشروعة في تحصيل الرزق واكتسابه مستعينا بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان العبرش إذا المرء لم يقنع بعيش فإنه وإن كان ذا مال من الفقر موقر إذا كان فضل الناس يغنيك بينهم فأنت بفضل الله أغنى وأيسر. أعد. قال: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان العبرش إذا المرء لم يقنع بعيش فإنه وإن كان ذا مال من الفقر موقر إذا كان فضل الناس يغنيك بينهم فأنت بفضل الله أغنى وأيسر. يعني في هذه الأبيات أو في هذين البيتين يقول عبد العزيز الأبرش رحمه الله: إذا المرء لم يقنع بعيش فإنه وإن كان ذا مال من الفقر موقر، يعني محمل فقرا، محمل فقرا حتى وإن كان ذا مال، لأن الغنى ليس بكثرة العرى، وإنما الغنى غنى القلب وغنى النفس. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي قال حدثنا محمد بن الوليد بن أبان قال حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول: مروءة القناعة أفضل من مروءة الإعطاء. مروءة القناعة أفضل من مروءة الإعطاء، كل منهما مروءة، لكن مروءة القناعة أفضل، أن يكون الإنسان قنوعا بما آتاه الله سبحانه وتعالى، راضيا بما قسم الله له. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: القناعة تكون بالقلب، فمن غني قلبه غنيت يداه، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه، ومن قنع لم يتسخط وعاش آمنا مطمئنا، ومن لم يقنع لم يكن له في الفوائد نهاية لرغبته. والجد والحرمان كأن والجد بفتح الجام، الجد الذي هو الحظ والنصيب، والجد والحرمان كأنهما يصطرعان بين العباد، نعم، هذا كلام جميل في تعريف القناعة، وأن القناعة موضعها القلب، وإذا كان القلب قنوعا، من كان قلبه غنيا غنيت يده، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه. ثم ذكر شيئا من فوائد القناعة، أنه لا يتسخط ويعيش آمنا. نعم، قال: ولقد أحسن الذي يقول: وما كل ما هذا الفتى من تلاده بكيس، ولا ما فاته بتواني، فأجمل إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيكه جدان إن يسترعاني. فما كل ما هذا الفتى من تلاده بكيس، ولا ما فاته بتواني، فأجمل إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيكه جدان يسترعاني. يعني يقول أن ليس كل ما حازه الفتى وحصله راجع إلى جده ونصبه واجتهاده، وليس أيضا كل ما فاته راجع إلى توانيه وكسله. فأجمل إذا طلبت أمرا فإنه سيكفيكه جدان يصطرعان، جدان أي نصيبان وحظان يصطرعان. وقد تقدم قول المؤلف: والجد والحرمان كأنهما يصطرعان بين العباد. نعم. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا عبيد بن محمد العيشي قال عن المدائني قال: كان يقال مروءة الصبر عند الحاجة والفاقة بالتعفف والغنى أكثر من مروءة الإعطاء. نعم. قال: وأنشدني عمرو بن محمد قال أنشدنا الغلابي قال أنشدني ابن عائشة: غنى النفس يغني النفس حتى يعفها، وإن مسها حتى يضر بها الفقر، وما شدة فاصبر لها إن لقيتها بدائمة إلا سيتبعها يسر. نعم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم. قال: وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: فيا رب كره جاء من حيث لم تخف، ومسرور أمر بالذي أنت خائف، ترى الناس ما لم تبل إخوان ظاهر، وإن تبل تنكر جل ما أنت عارف. عيد. قال: وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: فيا رب كره جاء من حيث لم تخف، ومسرور أمر بالذي أنت خائف، ترى الناس ما لم تبل إخوان ظاهر، وإن تبل تنكر جل ما أنت عارف. يقول أن قد يأتي الأمر المكروه المخوف من حيث لم يخف الإنسان، يعني قد يأتيه من جهة لم يكن عنده خوف أن يأتيه ضر أو مصيبة أو بلاء من جهتها. وأيضا مسرور أمر بالذي أنت خائف، يعني قد يأتيك السرور من جهة كنت خائف من أن يصيبك ضر أو بلاء من جهتها. وترى الناس ما لم تبلو أي تختبرهم إخوان ظاهر، يعني بدون اختبار وامتحان وتمحيص، إخوان ظاهر يعني ظاهرهم الأخوة، لكن عند الابتلاء والامتحان تنكر ما كنت تعرف منهم أو تظنه فيهم. نعم. قال: أنبعنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي الأبلي قال حدثني محمد بن يحيى بن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة وذكر عنده الفضل بن الربيع وضرباؤه، فأنشأ سفيان يقول: كم من قوي في تقلبه مهذب الرأي عند الرزق منحرف، ومن ضعيف ضعيف العقل مختلط كأنه من خليج البحر يغترف. نعم، يقول سفيان رحمه الله: كم من قوي في تقلبه، عنده قوة ونشاط في تقلبه واكتسابه، مهذب الرأي عنه الرزق منحرف، عنه الرزق منحرف، وتجده يعني يدخل في مجالات ويخسر ولا يربح، مع أنه قوي ونبيه وفطن، لكن لم يكتب الله سبحانه وتعالى له في تلك الأمور رزقا. ومن ضعيف ضعيف العقل مختلط كأنه من خليج البحر يغترف، من كثرة الأرزاق التي تتوالى عليه. أعجب من ذلك، وهذا يدل على أيضا هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، قول الشاعر: كم كافر بالله كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره، كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره، يزداد إيمانا على فقره، ما عنده مال ولكن إيمانه يزداد، إيمانه وصلته بالله وإقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى يزداد. ولا شك أن منة الله على المؤمن بزيادة الإيمان الذي به سعادة الدنيا والآخرة خير من ذاك المال الذي هو عقوبة على صاحبه وخسران في الدنيا والآخرة. قال أبو هاتم رحمه الله تعالى: من نازعته نفسه إلى القنوع ثم حسد الناس على ما في أيديهم فليس ذلك لقناعة ولا لسخاوة. نعم، يعني أن القناعة تتنافى مع الحسد، بل لعجز وفشل، ومثله كمثل حمار السوء الذي يفرج بخفة حمله ويحزن إذا رعى العلف يعثر لا يفرح ويفرح. نعم، لا يفرح بخفة حمله ويحزن إذا رأى العلف ويفرح بخفة حمله. نعم، ويفرح إذا رأى العلف يعثر به ويحزن إذا رأى العلف يعثر به ذو القوة والحمل الثقيل، فالقانع الكريم أراها قلبه وبدنه. يقول الحمار، حمار السوء، يفرح إذا لم يوضع عليه حمل كبير، إذا لم يوضع عليه حمل كثير يفرح، لكنهم إذا أرادوا أن يعلفوه لم يعلفوه إلا بالحمل الشيء القليل، لأنه ما يعمل. لكن الحمار القوي أصحابه يحسون بالفائدة التي تكون منه فيعلفونه علفا كثيرا. فيقول الحمار السوء يفرح إذا خف حمله، لكنه يحزن إذا رأى الحمار القوي يؤثر به بالعلف يؤثر عنه بالعلف. نعم، فالقانع الكريم أراها قلبه وبدنه، والشره اللئيم أتعب قلبه وجسمه، والكرام أصبر نفوسا، واللعام أصبر أجسادا. قال: وأنشدني عمرو بن محمد قال: أنشدني الغلابي: لعمرك ما الأرزاق من حيلة الفتى، ولا سبب في ساحة الحي ثاقب، ولكنها الأرزاق تقسم بينهم، فما لك منها غير ما أنت شارب. ليس للإنسان من رزق إلا ما كتب الله له أن يأكله أو أن يشربه، فهي أرزاق مقسومة، ولكن كما تقدم بيانه غير مرة لا بد من بذل الأسباب، والله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى بذل الأسباب، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة. نعم، سبق الإشارة إلى شيء منها. قال: وأنشدني محمد بن سعيد قال: أنشدني هلال بن العلاء الباهلي: تجمل إذا ما الدهر أولاك غلظة، فإن الغنى في النفس لا في التمول، يزين اللئيم القوم كثرة ماله، وما زين الأقوام مثل التجمل. وما زين الأقوام مثل التجمل. نعم. قال: حدثنا الحسين بن سفيان قال: حدثنا عبد العزيز بن منيب قال: حدثنا محمد بن يحيى الصايغ قال: يعني ما زين الأقوام مثل التجمل، التجمل بالاحتمال والصبر والرضا. نعم. قال خليل بن أحمد: إذا لم يكن لك لحم كفاك خل وزيت، إلا يكن ذا وهذا فكسرة وبيت، تظل فيه وتأوي حتى يجيك موت، هذا لأمري كفاف فلا يغرك ليت. نعم، هذا في مقابل ذم الانشغال بليت، لكن المطلوب من المرء هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبذل الأسباب في اكتساب الرزق له ولأهله، والمعنى هذا الذي هو بذل الأسباب والحث على العناية بها جاءت به نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وتقدم عند المصنف رحمه الله تعالى باب في هذا المعنى. نعم. قال أنبانا كامل بن مكرم قال حدثنا محمد بن مروان البيروتي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال عن محمد بن كعب الغرزي في قوله تعالى فلنهينه حياة طيبة. باب الحث على مجانبة المسألة، بدأه بحديث لأن يأخذ أحدكم حبلا إلى آخره. نعم. عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى فلنهينه حياة طيبة، قال القناعة وبالله التوفيق. نعم، القناعة أي معنى قوله فلنحينه حياة طيبة، قال القناعة، وهذا من تفسير النص ببعض أفراده، هذا من تفسير النص ببعض أفراده، وتفسير الآية بالقناعة جاء عن ابن عباس و روي عن ابن عباس وعن علي وعن غيرهما. قال محمد بن كعب القرظي في قوله فلنحينه حياة طيبة، قال القناعة، بمعنى أن من وجدت عنده القناعة وجدت عنده الحياة الطيبة. ولهذا قيل من قنع طاب عيشه ومن طمع طال طيشه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. جاءك شيء في المسألة التي بالأمس؟ أيوة، بالنسبة لخبر موسى بن طريف في صفحة 132، خبر موسى بن طريف. نعم أيوة نعم، ورد في النسخة القطية كأن في المطبوعة سقط. أيوة، في النسخة القطية قال موسى بن طريف تابعوا معنا في صفحة 132 الأثر الذي يروى عن موسى بن طريف، ذكرت لكم أن الكلام كان فيه سقط، فأخونا رجع إلى النسخة الخطية، يقول يوجد في هذا الموضع سقط. ما هو؟ قال إن الحاجة لتعرض لي إلى الرجل فتخرج عزي من قلبي فأقطع الحاجة من ناهيته فيرجع عزي. نعم، أهلا. هذا الذي ذكرت لكم بالأمس، يعني أنا توقعت أنه فأقطع، فالحمد لله يعني جاء الذي في النسخة الخطية على ما كنت ظننت أنه كذلك. أما بالنسبة للأثر الآخر، أيوة، فرأيت أن كل من أخرجه فمداره على ابن حبان في نفس اللوض يعني. وفي نسخة أخرى أي أثر اللي هو أقسم بن، أعطينا قلمك يعني. كان أقسم بن صيف يقول السؤال وإن قل أثمن من النوال وإن جل. أيوة، فرأيت المصادر التي أخرجت مدارهم على ابن حبان. أيوة، لكن في النسخة الخطية الناسخ لما أورده أشار بخط عريض كأنه يريد أن يلحق شيء لكن ضاق به المجال فتركه. أيوة، على كل حال الموضع لا يزال قيد البحث، عندي فيه إشكال وهو قيد البحث، أما هذا الموضع يعني جزاك الله خيرا في هذه المراجعة والإفادة، أن الموضع الذي بين أيدينا مشكل، وبهذه الإضافة قد زال الإشكال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.